ولا أتت تشتري، هذه أتت تتجول في الأسواق وأتت للفتنة وليس للشراء. الذي يأتي للشراء يأتي عفيفا، تأتي عفيفة متسترة، تأخذ حاجتها وترجع. وأنصح أولياء الأمور بالذهاب مع من تحت أيديهم إلى الأسواق، ولا نمنح الزوجات الذهاب إلى الأسواق مطلقة إلا لضرورة، وإذا وجدت الضرورة استصحبها، ما عندك قدرة أن تصحي آخذ أنظر في حوائجها مكتوبة وأذهب إلى السوق ثم أشتري لها هذه الحوائج. إن ضاعت من الورقة أتصل عليها أسألها ماذا تريدين، عندي إذا طول كذا وعرض كذا تريدين أم لا. إذا كان ما استطاعت ذلك تذهب مع امرأة كبيرة في السن وأشترط عليها تشتري حاجتها متسترة ولا تماكس الرجال ثم تقضي حاجتها وترجع. أما كون بعض الأولياء لا يبالي، تخرج ابنته في الضحى ولا ترجع إلا في الظهر ولا يبالي، تذهب ابنته بعد العصر ولا ترجع إلا بعد العشاء ولا يبالي، هذا غلط، هذا انحراف. وكون الثقة توجد غلط بهذه الصورة، ولا يعني الإنسان أنه يتهم ابنته أو يتهم زوجته أو غلط، الاتهام غلط وترك هذا الأمر والحبل على الغارب غلط آخر. فلا اتهام ولا تسليم للعلم، لأن مهما حتى لو كانت طيبة حتى لو كانت فيها خير قد يغريها بعض الشباب بحدقه، قد يلقي عليها رقما أو ثم بعد ذلك قد يسوي للشيطان يقول عظيه انصحيه، ثم بعد ذلك يستجرها بقدرته وممارسة للجرائم. فيجب الحذر من ذلك وعدم تمكين المرأة أن تخرج إلا للضرورة، وإذا وجد الضرورة يخرج معها، وإذا خرج معها هو يماكس الرجال. حتى مماكس المرأة للرجال غلط، ضع لي السعر لا تضع لي السعر، هذا غلط، تشتري هذا بما هو سعره ولا تماكس. أما المرأة الكبيرة الطاعنة في السن القواعد هذه الأحكام خاصة، أما المرأة التي من 65 فما دون ينبغي مراعاة هذا العصر، وينبغي عدم خروج إلا للضرورة والحاجة.